آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء، تقدم الكلام على صدر الآية، قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبقي قوله جل وعلا واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة الحقوق التي يجب على المسلم مراعاتها وتأديتها والقيام بحقها، وبدأ جل وعلا بحقه الذي هو أعظم الحقوق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وثنى جل وعلا بحق الوالدين، فحقهما آكد الحقوق بعد حق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبذي القربى وهم القرابة، وتقدم مثلها في سورة البقرة وذي القربى بدون الباء، وفي آية النساء وبذي القربى والباء زيادة تأكيد، وهم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، وهم رحم الإنسان، وهم متفاوتون في الحقوق حسب حال كل واحد منهم، كما أنهم بحسب القرابة كلما كان أقرب كان حقه آكد. واليتامى والمساكين، اليتامى من بني آدم، اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه وهو دون الحلم، واليتيم من البهائم من فقد أمه، فلا يقال لابن آدم إذا ماتت أمه يتيم ما دام أبوه موجود، وأوصى الله جل وعلا باليتامى لأن حاجتهم أشد من غيرهم، فهم جمعوا بين أمرين: الضعف وفقد من يقوم عليهم، فوصى الله جل وعلا بهم وأكد ذلك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القيام على اليتيم وتربيته وحسن كفالته وتعليمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. فمن وفقه الله لرعاية اليتيم وكفالته والقيام عليه فله خير عظيم عند الله جل وعلا، وسواء كان هذا اليتيم له أو لغيره تربطه به قرابة أو بعيدا عنه. فله مثلا إذا كانت أمه إذا قامت عليه تعتبر كافلة ليتيم، أو جدته أو أخوه أو جده أو عمه أو خاله أو أي قريب من أقربائه فيعتبر كافل يتيم، أو من غيرهم من عموم المسلمين تكفل به في بيته ورباه وعلمه ونشأه نشأة صالحة، أو أعان على كفالته بأن بذل نفقة اليتيم لمثل الجهات والمؤسسات الخيرية التي تتولى رعاية اليتامى فيعتبر كافل يتيم. واليتامى والمساكين، المسكين من المسكنة وهي الضعف، يعني أنه فقير ما يجد ما يقوم بشؤونه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، ووعده صلى الله عليه وسلم خيرا عظيما عند ربه، لأن المفروض في المسلمين أن يكون عندهم التعاون والتكافل والاهتمام بعضهم ببعض، وكلما كان المرء أشد حاجة فيكون الاهتمام به أكثر. واليتيم الكثير من الناس يعرض عنه، والفقير الكثير من الناس يعرض عنه يكله إلى غيره، وربما يكون عنده شيء من الترفع عن ملاطفة اليتيم أو ملاطفة ومعاملة الفقير، وهذا خلاف الخلق الفاضلة والسنة الحميدة، بل المسلم يعطف على جميع المسلمين وخاصة من كان في حاجة إلى عطفه وحنانه. والمسكين ربما يكون عند قوم مدفوع بالأبواب، يعني ما يؤذن له في الدخول ولا يعطى حقه، فحث الله جل وعلا ورغب عباده على القيام بكفالته والاهتمام به ومعاملته معاملة حسنة لجبر ما يشعر به هو من النقص والضعف والحاجة. والمسكين، والمسكين إذا أطلق قيل وحده شمل المسكين والفقير، وإذا ذكر الفقير وحده شمل الفقير والمسكين. فإذا قيل إطعام ستة مساكين وأعطاها لستة فقراء صحت، إطعام عشرة فقراء مثلا إذا أعطاها لعشرة مساكين صحت، فإذا ذكر باسم واحد شمل الاثنين، وإذا ذكر معا كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما المراد بالفقراء وما المراد بالمساكين؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، من أكدها وأقربها للصواب والله أعلم، أن المسكين هو من يجد شيئا نصف الكفاية فما فوق ولا يجد الكفاية كاملة، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. وقيل العكس، لكن هذا أقرب والله أعلم، لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء قبل المساكين، دليل أن الفقير أحوج والاهتمام به ينبغي أن يكون أكثر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإيضاح ذلك مثلا المراد بالكفاية ونصف الكفاية كفاية السنة، لأن الزكاة سنوية فينظر إلى كفاية سنة. فمثلا إذا كانت كفاية الفقير في السنة 10,000 تكفيه 10,000 المرء 10,000 في السنة، فإذا كان لا يجد شيئا أو يجد 1,000 أو 2,000 أو 3,000 أو 4,000 أو 5,000 يقال له فقير. فإن كان يجد أكثر من 5,000 ولا يجد 10,000 كاملة يقال له مسكين، هذا أقرب والله أعلم. ولا حرج فيها سواء كان هذا أو هذا، إنما الفقير والمسكين هم من لا يجد كفايتهم سنة، أما من يجد كفايته لمدة سنة فهذا يعتبر غني. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان جلدان يطلبان من الصدقة، صوب فيهما عليه الصلاة والسلام النظر، نظر فيهما إذا فيهما القوة والنشاط والقدرة على العمل، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالزكاة لا حظ فيها لاثنين، يعني لا يبارك له فيها ولا تنفعه بل تضره، من هم؟ غني وهو من يجد الكفاية، وقوي مكتسب بهذا الشرط، قوي مكتسب، لأنه قد يكون قوي لكنه ليس مكتسب، إما أنه تفرغ لطلب العلم أو لأنه لا يتمكن من الكسب لسبب من الأسباب فيعطى من الزكاة. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما أن المرء يدين فيما بينه وبين الله جل وعلا، يقال له مثلا إذا جهلت الحال تقول أنت من أهل الزكاة؟ قال نعم، تعطيه وتبرأ ذمتك، ولا يلزمك أن تقول أثبت لي هذا، أحضر لي شهود يشهدون أنك فقير أنك من أهل الزكاة، أو تسأل وتمحص وتشدد السؤال، ما يلزم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، ثم حذرهم صلى الله عليه وسلم ألا يكون لهما فيها حظ، فقال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الغني عنده ما يكفي سنة، والقوي المكتسب ما عنده ما يكفيه، لكنه كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره يأتيه كسب، يأتيه دخل يومي أو شهري أو أسبوعي يكفيه، فمثل هذا يتكل على ما يأتيه ولا يأخذ من الزكاة. والزكاة جعلها الله جل وعلا لثمانية الأصناف، ويجوز للمسلم أن يصرفها لصنف واحد، يجوز له أن يصرفها للفقراء أو يصرفها للمساكين أو يصرفها في الرقاب أو يصرفها في الغارمين ونحو ذلك من أصناف أهل الزكاة الذين بينهم الله جل وعلا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية من سورة المائدة. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، الجار، الجار القريب منك في السكن، أو الجار ذي القربى القريب منك في النسب، الجار ذي القربى. والجار هو المجاور، وهو من يكون بينك وبينه جوار، يعني قرب في الدار، ولا يلزم أن يكون ملاصق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار الجوار، فبعضهم قال هو كما جاء في أحاديث قد لا يعتمد عليها كثيرا لعدم قوتها، لأن الجار لمسافة 40 بيتا، والله جل وعلا سمى المساكن في البلد جار في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فسمى المساكن في البلد جار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومر أحد الأنصار رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف مع شخص، وطال الوقوف حتى أن الأنصار رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من طول وقوفه مع هذا الشخص. فلما ذهب هذا الشخص قال الرجل الأنصاري: يا رسول الله، قد أطال معك هذا القيام. قال: ورأيته؟ قال: نعم. قال: وتدري من هو؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام. فجبريل بأمر الله تبارك وتعالى يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم بالجار، ليوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بذلك. والجار ذي القربى، ذي القربى يعني صاحب القربى، يحتمل ويصح أن يكون المراد الجار القريب بخلاف الجار البعيد. ويؤكد هذا ما قالته عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. كل ما كان أقرب فهو أحوج وهو أولى بالصلة، من أجل أنه يشعر بما عند الإنسان. إذا طبخ طبيخا له رائحة يشمه ويحس به الجار القريب، فتطلع نفسه إلى أن يطعم منه ويذاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني زد في الماء وأعطي هذا قليل وهذا قليل وتعاهدهم. فكلما كان الجار أقرب فهو أولى بالصلة. والجار ذي القربى، وقيل المراد بالجار ذي القربى الجار القريب منك في النسب، أخوك، ابن عمك، قريبك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب منك في النسب، له حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق القرابة في النسب. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم الذي ليس بقريب لك في النسب، له حق الجوار وله حق الإسلام. والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر الذمي، يهودي أو نصراني، له حق الجوار وإن لم يكن مسلم، ولا بينك وبينه قرابة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يوصون بجيرانهم وإن كانوا من اليهود أو النصارى. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب، الجار الجنب. على القول الأول أن الجار ذي القربى ذي النسب، الجار الجنب الجار الذي ليس بينك وبينه نسب. وعلى القول الثاني الجار القريب، أن المراد الجار البعيد عنك الذي بينك وبينه عدد من البيوت. وقيل الجار الجنب الجار الأجنبي البعيد، والجار الذي ليس من أهل البلد وإنما هو أجنبي أو غير مسلم. والصاحب بالجنب وابن السبيل، والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب قيل هي الزوجة لأنها بجنبك، تجضع جنبها بجوار جنبك فلها حق مراعاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة خيرا. والصاحب بالجنب، وقيل الصاحب بالجنب الرفيق في السفر الذي بجنبك في السفر تسير وإياه، وقيل الصاحب بالجنب الذي معك وحولك في الحضر والسفر، وقيل الصاحب بالجنب هو الزميل ونحوه، وقيل الصاحب بالجنب هو ما تجتمع وإياه على أمر من الأمور، تجارة، عمل، تعلم، تعليم. وقيل الصاحب بالجنب هو من يلزمك طلبا لرفدك، يعني يقرب منك وحولك دائما وأبدا، يريد منك، يتقرب منك، يريد منك، فهذا الصاحب بالجنب وصى الله جل وعلا به خيرا. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فهي والله أعلم يشمل كل من كان بينك وبينه علاقة أو معاملة أو زمالة أو اجتماع في عمل ونحو ذلك. والزوجة لها حق، والرفيق في السفر له حق، والرفيق في الحضر له حق، ومن يلازمك طلبا لرفتك ومعاونتك له حق، ومن بينك وبينه زمالة في طلب العلم أو أنت تتعلم منه أو هو يتعلم منك أو غيرهم، كل هؤلاء لهم حق وصى الله جل وعلا بهم، ويصدق عليهم الصاحب بالجنب. وابن السبيل، وكلها مجرورة لأن الله جل وعلا قال وبالوالدين إحسانا، بالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل، السبيل المراد به الطريق، وابن السبيل نسب إلى السبيل على أساس أنه ملازم للطريق، يعني أنه ماشي، أنه مسافر، أنه ماله مأوى في البلد ياوي إليه، فكأنه مأواه الطريق واستقراره في الطريق وسيره عليه. وابن السبيل، وابن السبيل جعل الله جل وعلا له نصيبا من الزكاة وإن كان غنيا في بلده إذا كان منقطعا به، يعني حتى وإن كان غني في بلده إذا كان ما يستطيع أن يصل إلى ماله في بلده فيعطى من الزكاة وإن كان غني. وهذا ربما يكون في الزمن السابق، وأما اليوم وتواصل المواصلات وسهولة وسائل النقل والاتصال ونحو ذلك، فالغني ببلده ممكن أن يستفيد من غناه في أي مكان كان، فلا يعطى من الزكاة إذا كان يقدر أن يستغني بماله. وابن السبيل يعطى ويرفق به لأنه ليس له قرابة يأوي إليهم ولا أحد يسأل عنه أو يهتم له، فأمر الله جل وعلا عموم المسلمين بتفقد حاله والاهتمام به والوصية به خيرا. وما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكتموه، ما هو ملك لكم. وهذا يصدق على الرقيق المملوك الذي تستطيع أن تبيعه وتشتريه وهكذا، فهو ملك يمين يسمى. وملك اليمين الذي هو الرق هو سببه الكفر، وهو صنف من أصناف الأرقة، فأصل الرق سببه الكفر. ما يصير المرء رقيقا إلا لكونه كافر واستولى عليه المسلمون، أو أن أباه أو أن جده أو أن جد جده أو أن له أب كافر في الأول وهذا من نسله، فهذا هو الرق الشرعي، فهو بسبب الكفر. ثم إن الله جل وعلا جعل وسائل كثيرة لتحرير هذا الرقيق إذا أسلم وعلم منه الاستقامة وقدرته على القيام بشؤونه، فحث على الرق وتطوعا، وجعل كثيرا من الكفارات في عتق رقبة، قتل الخطأ عتق رقبة كفارته، الوطو في نهار رمضان لمن كان يجب عليه الصيام أول الكفارات عتق رقبة، كفارة اليمين وهي سهلة جعل من ضمنها وليست أولها عتق رقبة، فهو مخير بين إطعام 6 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم تكن على الترتيب هذا. كفارة الظهار عتق رقبة، وهكذا كثير من الكفارات تبدأ بعتق رقبة ثم تنزل تدريجيا إلى أمور أخرى مختلفة. وما ملكت أيمانكم، والأصل فيها كما قال كثير من المفسرين الأرقة، وبعض المفسرين يدخل فيها البهائم، يقول إنها مما ملكت اليمين، وكل ما له نفس فله حرمة ولا يجاع ولا يقصر عليه في النفقة، فينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يطعم بهائمه، ويحرم عليه أن يمنع بهائمه من الطعام الذي هي في حاجة إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذي نفس حتى وإن لم يكن مأكول، كل ذي نفس له حرمة وله قوته وله حاجته، ولا يجوز حرمانه من ما يجب له من الطعام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها عناية قصدا، يعني بدون ما هو بدون قصد، بل حبستها قصدا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بسببها النار، لأن هذه جناية، فما فيه نفس لا قيمة لها، أو حتى وإن كانت غير مأكولة مثل القطة وغيرها مثلا من دواب الأرض، فيجب على المرء إذا كانت في ولايته وقد حجرها أن يطعمها، وإذا سيبها تأكل من الأرض ومن عشب الأرض برئت ذمته بذلك. وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذا تعليل لمفهوم من سياق الآية، فأعطوا هؤلاء حقهم ولا تتكبروا عليهم ولا تتجبروا عليهم وتتعاظموا، لأن الله جل وعلا لا يحب من كان مختالا فخورا، فهو جل وعلا يحب المتواضعين، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وتعاظم أذله الله، والله جل وعلا يحب ولا يحب، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ولا يحب الظالمين ولا يحب المتكبرين. وإثبات صفة المحبة لله جل وعلا ثابت في الكتاب العزيز كما في هذه الآية الكريمة والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخطر ببالك أخي أن محبة الله جل وعلا مثل محبة المخلوق، فصفات الباري جل وعلا تليق به وصفات المخلوق على قدره، ويجوز أن يوصف المخلوق بشيء من صفات الخالق تبارك وتعالى مع الفارق، فيقال مثلا الله جل وعلا هو العزيز، وقالت امرأة العزيز عزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا حفيظ وهو عليم جل وعلا، لكن حفظ الله وعلمه جل وعلا لا يقارن ولا يشابه حفظ يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولا علم يوسف، فيوسف يعلم ما وصل إليه علمه، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما سبحانه. فيجوز أن يوصف المخلوق بصفة من صفات الباري في اللفظ، لكن نعرف أنها تختلف كثيرا في المعنى. إن الله لا يحب من كان مختال، المختال هو المتكبر الذي أصابته على خيلاء وتعاظم، وفخور يفخر على الناس بما أعطاه الله جل وعلا من الصفات. والمفروض في المسلم أن يكون متواضعا، أن يكون بعيد عن الكبر، لأن الكبر خصلة ذميمة، والكبر من صفات الباري جل وعلا، وهي صفة حميدة في حقه تبارك وتعالى، وفي صفة وفي المخلوق صفة ذميمة. ويجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الصفة التي يبغضها الله جل وعلا ولا يحبها. يقول الله تعالى: وبذي القربى واليتامى، ذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر سبحانه بالإحسان إليهم. ثم قال تعالى: والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد. وقال نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال مجاهد أيضا في قوله: والجار الجنب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول: قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أخرجاه في الصحيحين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الزاني لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. ذلك لعظم حق الجار. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدئ؟ قال إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري من حديث شعبة به. وقوله تعالى والصاحب بالجنب عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال هي المرأة. وقال ابن عباس ومجاهد هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح. وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر وهو أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء. وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فجعل حال مرضه وشدة المرض عليه الصلاة والسلام في آخر يوم هو في الدنيا عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالصلاة وما ملكت أيمانكم الأرقاء والمماليك. والصلاة هي أعظم الحقوق وهي حق الله جل وعلا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأرقاء ملك اليمين لأنهم ضعفاء مساكين فهم جعلهم الله تحت يد العبد فعليه أن يحسن إليهم. فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن المقداد بن معد يكرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه النسائي وإسناده صحيح. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقرهمان الله هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه. ولمسلم فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. يعني إخوانكم في الإسلام وإن كانوا أرقى بأيديكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فأحسنوا إليهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم